أشهد الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويستعجلونك بالعذاب، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب، وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. يا عبادي الذين آمنوا، إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت، ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. في الآيات التي قبل هذه الآيات الكريمة التي تلوت، بيّن الله تعالى سخف وجهل الذين طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام آية يستدلون بها على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستدلون بها على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأظهر الله جل وعلا مدى سخافة عقولهم وجهلهم وبعدهم، وقال: أولم يكفهم يا محمد أنا أنزلنا إليك الكتاب يتلى عليهم. والحال أنك أمي لا تقرأ ولا تكتب، ولم تخالط أحدا من أهل الكتاب، وما درست، وإنما ذلك وحي أوحاه الله تعالى إليك، فأتيت بهذا الكتاب المعجز الذي قص عليهم خبر الصحف الأولى ورسالات الأنبياء السابقة، ولو طبقوا ما ذكرت لهم على ما في تلك الكتب لما وجدوا في ذلك خلافا. أما كان هذا يكفيهم دليل على صدقك وعلى أنك مرسل من قبل الله تبارك وتعالى؟ أولم يكفهم أن أنزلنا إليك عليك الكتاب يتلى عليهم، وهو كتاب معجز، ما استطاعوا أن يأتوا بمثله، عجزوا وهم موقنون بصدقك، عالمون بعدم كذبك. كان من الأحرى بهم أن يؤمنوا برسالتك وأن يتبعوك، ولكن لا تعمى الأبصار وإنما تعمى القلوب التي في الصدور. ومن يضلل الله فلا هادي له، ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا. قال تعالى: إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. هذا الكتاب الذي أنزل إليك، والذي أشار الله تعالى إليه بقوله: إن في ذلك الكتاب المعجز الواضح البين الذي فيه بعض ما سمعت فيه رحمة لمن أطاع الله، وفيه ذكرى لمن أراد أن يتذكر وأراد أن يتدبر، وفيه ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. عقب ذلك أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم: كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، أنا أشهد الله والله شاهد يعلم صدقي من كذبي، فإن كنت صادقا فهو الذي يتولى الجزاء، وإن كنت كاذبا على الله جل وعلا فإن الله تبارك وتعالى قد قال في آية أخرى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. الله جل وعلا يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأنا ممن في الأرض، الله تعالى يعلم هل أتيت بالصدق، هل أتيت بالآيات البينات من قبل الله تبارك وتعالى، أم أنني افتريت على الله جل وعلا. أنا أجعل الله شهيدا بيني وبينكم، والله تعالى هو الذي يعلم ما في السماوات وما في الأرض سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو يعلم ما في السماوات وما في الأرض، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى، يعلم ما توسوس به الصدور، يعلم مكاييل البحار، يعلم الورقة إذا سقطت من الشجرة وهي يابسة في هذه الأرض الشاسعة الواسعة، ألا يعلم حالي وحالك؟ وهو الذي أراد ذلك وقضى ذلك، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إليهم بأن يتيقظوا وأن ينتبهوا وأن يعلموا بأن الله تبارك وتعالى الذي يعلم ما في السماوات والأرض يعلم واقع حالي إن كنت صادقا أو إن كنت كاذبا، فأنا يكفيني أن الله شهيد وأن الله تعالى مطلع، لا إله إلا هو، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، الله تعالى شهد بصدق رسول الله وملائكة الله كذلك وأولو العلم كذلك، وكل ذي عقل سليم يشهد بأن ما جاء به هذا النبي الكريم هذا الكتاب الذي أنزله الله تعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نجوما على حسب الأحوال وعلى حسب الظروف خلال 23 عام، وهذا القرآن يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أمت فيه، لا عوج فيه، لا تعارض فيه، اقرأ القرآن من أوله إلى آخره وردده مرارا وتكرارا علك تجد جملة تخالف جملة أخرى أو آية أو سورة أو حزب يخالف حزب، لن تجد ذلك. وأقول لكم إن شابا غربيا دخل في الإسلام بسبب أن المستشرقين ملأوا ذهنه بأن ما جاء به محمد متضارب، وكان هذا الشاب مبرز في علم الكمبيوتر، إدخال المعلومات في الكمبيوتر، الآلة الحديثة التي أكرم الله جل وعلا العبادة بها، وحمسوا هذا الشاب أن يدخل القرآن على وضع مخصوص ليبين التعارض الموجود فيه ويبين الخلاف الموجود في هذا القرآن، هذا القرآن الذي هو بين دفتين. ومن المعلوم أن الذي يريد أن يعمل هذا العمل حاقل، حاقد، ليس بمؤمن، يريد أن يعثر على زلة أو على خطأ أو على أي شيء. فأدخل القرآن وتمادى في الإدخال وظل مدة من الزمن كما قال هو باعترافه، وهو يعمل في هذا الأمر لا للتصديق بهذا الكتاب وبما أنزل على رسول الله، وإنما يريد أن يعثر على زلة، على خطأ في هذا الكتاب المجيد، فلم يجد. والكمبيوتر آلة تذهب الخطأ، تظهر الخطأ. أنا وأنت وزيد وعمرو وبكر الآن نعيش في هذه البلاد، لو أخطأ واحد منا خطأ مروري مثلا، أو لو أن إنسان جنى وأجرم وعمل شيء أدخل في الكمبيوتر، ظل 20 عام 30 عام، أراد أن يسافر، عندما يأتي إلى الميناء، ميناء الخروج، يضرب على آلة الكمبيوتر وإذا به يظهر أنه في يوم كذا تجاوز الإشارة، في يوم كذا أخذ قسيمة، في بعد 20 30 40 عام. فلم يعثر على شيء، فزاده ذلك إيمانا. ونحن لا نحتاج إلى هذا الشاب الغربي أو الشرقي ليدلنا على صدق القرآن، لا والله، وإنما أقول هذا الكلام لتعلموا مدى حنق أعداء الله على الإسلام ومدى حرصهم على بيان تكذيب رسول الله. فالنبي ليس بكاذب، النبي صادق، كفى بالله شهيدا. ولذا قال الله تعالى لنبينا صلوات الله وسلامه عليه: قل لهم يا محمد كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، وهذا الله هو الذي يعلم ما في السماوات والأرض، إن كنت كاذب، إن كنت صادق، هو الذي يعلم. البشر الخلق لا يعلمون إلا ما ظهر لهم فقط، ولكن الله جل وعلا يعلم دبيب النملة السوداء على الصفات الصماء في ظلمة الليل. ما تسقط من ورقة كما سمعت إلا وهو يعلمها. يا أخي أنا وأنت الآن، أنا مستقبل القبلة، والله لا أدري ولا أعلم من هو خلفي حتى ألتفت وأنظر إليه، ولكن الله تعالى الذي قامت به السماوات والأرض، والذي خلق من في السماوات والأرض، وما من دابة خلقها الله جل وعلا إلا يعلم حالها ومستقرها، لا إله إلا هو. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتحداهم بهذا ويقول لهم: اعلموا أنكم أنتم الذين تهمتموني بالكذب، فإن الله تبارك وتعالى إن كنت كذبت عليه فهو المنتقم، يعلم ما في السماوات وما في الأرض. لكن اعلموا أن الذين آمنوا بالباطل وتعنتوا وكفروا وكذبوا وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون يوم القيامة. بعد ذلك بيّن الله تبارك وتعالى في هذه الآية سورة الكريمة موقفا آخر لأولئك القوم، موقف عناد، موقف تحدي، موقف تكذيب. قالوا ما قالوا من قبل، طلبوا من النبي آية، الله جل وعلا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجواب الذي ينبغي أن يقوله لهم، والجواب مسكت، والجواب مقنع. اسمع مرة أخرى يا أخي، الله جل وعلا قال عندما قالوا ما قالوا، قال الله جل وعلا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. فرية: لولا أنزل عليه آيات من ربي. قل: إنما الآيات عند الله، أنا ليس من شاني وليس مما بعثت به أن آتيكم بآيات كآية ثمود كآية موسى كآية الأنبياء من قبل، وإنما أنا نذير مبين. هذا هو الجواب: وإنما أنا نذير مبين. هذه الفرية الجديدة هي أنهم يستعجلون النبي العذاب. متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ أمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. إذا كنت يا محمد تعدنا وتخيفنا بأن ثمة عذاب من قبل الله لأننا أشركنا ولأننا كفرنا ولأننا لم نصدق، فأتنا بعذاب من قبل الله، ائتنا بعذاب أليم، ائتنا بالذي وعدتنا به، يستعجلونك بالعذاب. ولو علموا أنه لو حل بهم العذاب لما وقفوا هذا الموقف، ولكن الله جل وعلا العليم الخبير وضع كل شيء في موضعه وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال وضع سنن ورتب أمورا على أمور، إذا أراد شيئا أمضاه حسب ما سن وشرع، خلق القلم وقال للقلم اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء. اراد ان يبدا بالخلق بادم، والانبياء بعد ادم، والخلق بعد ادم، والرسل بعد ادم من نوح، واخر الانبياء والرسل نبينا محمد. هذه سنه الله، وهذا ما اراد الله جل وعلا ان يكون، وكان الأمر كما أراد الله تبارك وتعالى. فلو قال قائل: لما لم يبعث محمد صلى الله عليه وسلم قبل موسى، قبل عيسى، قبل ثمود، قبل فلان وفلان؟ الجواب: الأمر ليس لي ولا لك ولا لموسى وعيسى ولا لنبينا محمد، وإنما الأمر يجري على ما مراد الله تبارك وتعالى. فالله جل وعلا قادر على أن يعجل بهم العذاب، لا يحول عن ذلك شيء، ولكن الله تبارك وتعالى رتب الأمور كما يريد، والعذاب الذي يحل بهم ليس مستعجلا في الدنيا، وإنما يعذبهم في الآخرة، ويعذبهم في الدنيا بالعذاب النفسي. الكافر قلق، العاصي المجرم غير مطمئن النفس، يعيش في دوامة من القلق النفسي، بخلاف الطائع والله. شارب الخمر الزاني لا يأنس، لا يرتاح، شرب نوعا من الخمر يريد نوعا آخر، زنى بامرأة يرنو إلى أخرى، متحسر نادم: لما لم أجد النوع الفلاني أو المرأة الفلانية أو الجنس الفلاني؟ الطايع المنيب الذي وقف عند حدود الله تبارك وتعالى إذا عرض له عارض شيطاني غض نظره، رجع إلى ربي، وجد حلاوة الإيمان في نفسه. مرت عليه امرأة جميلة وقعت عينه عليها، تذكر حالا أن الله جل وعلا قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فغض عينيه. عندما يغض عينيه قبل أن يفتحها، وإذا بالإيمان قد ملأ شغاف قلبي. هذه المرأة ليست بشيء أمام طاعة الله، أمام الاستقامة على أمر الله، أمام ما سأجد عند الله تبارك وتعالى لأنني لم أعصي. فتجده دائما وأبدا في نعيم دائم وفي فرح مستمر، والله بخلاف العاصي. العاصي أقول ليس مرتاحا، قلق، حزين، مهتم. الأمراض النفسية كثرت هذه الأزمان وهذه الأيام لكثرة المعاصي والبعد عن الله. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. أضرب لك مثل عادي. أنت يا أخي تؤدي صلاة العشاء، ولعلك تتنفل وتوتر في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تعود إلى دارك وإلى أهلك، فتتناول ما شاء الله لك من طعام، تونس أهلك وأولادك قليلا. لا تأتي الساعة 11 الثانية عشرة إلا وضعت رأسك على الوساد، تستيقظ، كلما ملت يمين وشمال ذكرت الله، سبحت الله، إلى أن ينادى لصلاة الصبح، استيقظ، توضأت، هرعت إلى المساجد، صليت مع المصلين، شهدت الصلاة التي ذكر الله بأنها مشهودة، صلاة الغداء، صلاة الصبح. الملائكة ينزلون من السماء ويكتبون، وآخرون يصعدون، يقع التناوب. الذين باتوا معنا يرجعون إلى الله، يسألهم الله: كيف تركتم عبادي؟ قالوا: تركناهم وهم يصلون، وأتينا إليهم وهم يصلون. أنت على هذا المنوال فرح، مسرور، قرير العين. الآخر ما صلى العشاء، عاد إلى المقهى، ذهب إلى السينما، عاد إلى بيته، شرع ينظر في 90 قناة، باريس، ألمانيا، الشرق، الغرب، نساء، عاريات، سكارى وما إلى ذلك. هذا النوع جيد، ذاك النوع أجود، هذه المرأة أجمل، هذا كذا أحسن وما إلى ذلك. طوال الليل إلى أن يطلع الفجر ما نام، لأنه يتنقل من جحيم ومن بلاء إلى بلاء آخر وأشنع وأفظع. ينادي المنادي لصلاة الصبح، عندها يطيب له النوم فلا يصلي ولا يقوم ولا يؤدي حق الله. ولولا العمل الذي هو مرتبط به ومسؤول عنه لما قام. الأول عاش في نعيم ورضوان من الله بسبب طاعته لله، الآخر يعيش في جحيم وفي مقت وبعد من الله تبارك وتعالى، خسر الدنيا والآخرة، نسأل الله العافية والسلامة. فهؤلاء لو علموا أن ما سيحل بهم من مقت الله وغضبه ومن عذاب الله تبارك وتعالى لما تمنوا هذه الأمنية، ولما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعجل لهم العذاب. تعجيل العذاب ليس بيد رسول الله، وإنما أمر العذاب بيد الله جل وعلا، ولا بد أن يمضي الأمر كما أراد الله جل وعلا. لا بد أن يجري كذا ويجري كذا ويجري كذا، وبعد ذلك تقوم الساعة، وإذا قامت الساعة إذا يموت العبد، وإذا مات العبد يبقى في عالم البرزخ. وإذا قامت الساعة أقام الله تعالى الخلائق من أجدادهم من قبورهم. العبد عندما كان في عالم البرزخ إما منعم وإما معذب، العذاب يصيبه وهو في قبره إلى يوم القيامة، يعرض عليه موقفه، يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، يأتيه من النار من سمومها من عذابها إلى أن تقوم الساعة. فإذا ما قامت الساعة عذبهم الله العذاب الأليم الشديد، نسأل الله العافية. ولذا قال الله تعالى: ولولا أجل مسمى، الله جل وعلا حدده، والله جل وعلا أراد أن يقع هذا الأجل كما أراد لجاءهم العذاب، ولكن ليعلموا أن العذاب يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون، لا يستعجلون، العذاب يأتي وإنما عليهم أن يصلحوا الحال وأن يبادروا إلى التوبة والإنابة والعودة إلى الله جل وعلا ليمحو عنهم ما سبق، فإنه غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. لا يظنن من عصى أو أجرم أو وقع في معصية الله تبارك وتعالى أن الله جل وعلا لا يغفر له، الله يغفر، إن الله يغفر الذنوب جميعا إذا تاب العبد، إن الله يغفر الذنوب جميعا. وفي الحديث القدسي: يا عبادي، الله يقول: يا ابن آدم، يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني بملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها، يعني بملئها، مغفرة. إن الله يغفر الذنوب جميعا، والتوبة تجب ما قبلها، واستغفروا ربكم إنه كان غفارا. إن الله يغفر الذنوب جميعا، فلا تيأس من رحمة الله، وإنما عليك أن تبادر إلى أن تؤوب وتعود إلى الله جل وعلا بشروط التوبة المعلومة المشهورة. يستعجلونك بالعذاب، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يستعجلونك بالعذاب، متى هذا الوعد؟ أمطر علينا حجارة من السماء. لكن ليعلموا نوعا من كيفية العذاب الذي يحل بهم يوم القيامة، صورة من الصور. يستعجلونك بالعذاب، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، محيطة بهم، لا مفر، لا يستطيعون الخروج منها. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، نريد الفناء، لا نريد البقاء، فاشفع لنا عند الله حتى يفنينا ولا نبقى وننتهي من هذا العذاب المرير الشديد. الجواب من مالك خازن النار: إنكم ماكثون، إنكم ماكثون، ما في كلام. ويحضرني حديث فيه مقال، أن جبريل عليه السلام يمر بطرف النار وإذا بإنسان يقول: يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام. فيقول جبريل: لعل هذا من أمة محمد، أنا أشفع له، لأن الشفاعة يوم القيامة ثابتة، الأنبياء يشفعون، الرسل يشفعون، الملائكة يشفعون، الولد يشفع لأبيه، الوالد يشفع لولدي، الزوجة الزوج يطلب من الله جل وعلا أن يكرمه بأن يخرج وليه وقريبه وصديقه وجاره وحبيبه من النار، فيقبل الله تعالى الشفاعة ويخرج. فجبريل عليه السلام عندما يسمع هذا النداء وهذا الإلحاح يلتمس من الله تبارك وتعالى أن يخرج هذا الرجل من النار، الذي يقول: يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام أخرجه من النار. يلتمس جبريل لا يجده، أين هو؟ مدة طويلة من الزمن يعود إلى الرب: يا رب ما علمت أين هو. حتى تمضي المدة التي أراد الله أن يمضيها هذا الرجل، فيقول الله تعالى له: تجده في زاوية كذا، في قعر كذا، في زاوية كذا، في موضع كذا. جبريل يعرف مسارب النار ويعرف مواضعها، وأين الرجل لا يعلم حتى يرشده الله ويدله الله فيخرج من النار. لا بد من أن مضي الأمر الذي أراد الله. فهؤلاء المشركون والكافرون والمنافقون مخلدون في النار، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. الشرك يا جماعة ليس بسهل، عبادة غير الله مع الله، أو أخذ حق الله وصرفه لغير الله. أخذ حق الله، حق الله ما هو؟ بقر، غنم، أرض، فدادين؟ لا، هذا ملك لله أعطانا إياه، والله جل وعلا لا يطلب منا هذا العرض، وإنما الذي طلبه الله جل وعلا منا وخلقنا لأجله عبادته، وألزمنا بأن هذه العبادة لا نصرفها لغيره. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. كل ما طلبه الله جل وعلا منا، أي عمل من الأعمال الله جل وعلا أمرنا بأن نفعله له، لا يصرف لغيره. الذي صرف هذا النوع لغير الله كان مشرك كافر، إذا دخل النار لا يخرج منها. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فبين الله تعالى لنا في هذه الآية الكريمة نوعية العذاب: يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول: ذوقوا ما كنتم تعملون. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم، عذاب شديد. نار الدنيا جزء من 70 جزء من نار الآخرة، أخذت جمرة من نار الآخرة وغمست في الجنة 70 مرة حتى صارت النار التي نخشاها في الدنيا. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم فيها. لا إله إلا الله، يدعون، يسحبون إلى النار على وجوههم. ذوقوا مس سقر، الله أكبر. يوم يسحبون إلى النار، يجرون جر إلى نار جهنم، يسحبون، يدعون، ويقال لهم ذوقوا مس سقر. أنتم كنتم تطلبون تعجيل العذاب لكم في الدنيا، وها أنتم الآن في النار، فذوقوا مس سقر، ذوقوا الشيء الذي كنتم تطلبونه وهو نار جهنم. نسأل الله العافية والسلامة. بعد ذلك قال الله جل وعلا مسليا عباده الذين عذبوا في هذه الدنيا من قبل أعداء الله المشركين وغيرهم وعلى رأسهم سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، فإنه لم يترك منذ أن صعد على جبل الصفا من أول يوم، بعدما قال لهم قولوا لا إله إلا الله بدأ العذاب، عذاب متنوع، عذاب من أقرب الناس إليه، عذاب جسدي، عذاب نفسي، العذاب متشكل، عمه، زوجته. بسم الله الرحمن الرحيم، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، تأخذ الحطب وتجعله في طريق النبي صلى الله عليه وسلم. زوجة عمي في جيدها حبل من مسد، عمه بمجرد أن سمعه قال يا قوم قولوا لا إله إلا الله، أول جملة خرجت من في أبي لهب تبا لك يا محمد، علي هذا جمعتنا؟ ما الذي طلبه منهم رسول الله؟ طلب منهم أن يؤله الله، أن يعبدوه، يعني يخصوه بالعبادة، وهم كما هو معلوم فصحاء بلغاء يفهمون. بمجرد أن قال لهم قولوا لا إله إلا الله ماذا قالوا؟ أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. نحن عندنا 360 صنم معلقة في الكعبة، وما منا من أحد إلا وله أصنام يعبدها من دون الله، فمحمد محمد يريد منا أن ندع هذه الأصنام ولا نعبد إلا الله تبارك وتعالى وحده؟ دعاهم إلى الخير، دعاهم إلى ما فيه صلاحهم في الدنيا والآخرة، لأنهم لو عبدوا الله وحده ولم يعبدوا سواه فازوا ونجوا في الدنيا وفي الآخرة. لكن لما قالوا ما قالوا، لما قال لهم ما قال، بدأوا في التنويع من العذاب. مرة يصلي في الكعبة في المسجد الحرام، وإذا بجزور ولدت لآل فلان، ذهبوا وأخذوا هذا الجزور بما فيها من قذى ووسخ وألقوه على رسول الله وهو يصلي، فصاروا يستهزئون ويضحكون بأن محمدا صلى الله عليه وسلم ساجد لربه تبارك وتعالى، وإذا بسل الجزور فوق رأسه وعليه. فجاءت ابنته فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وارضاها ورفعت هذا السلا عن أبيها، ذهب إلى الطائف رموه بالحجارة، أغروا عليه الصبيان، ما ضيفوه، عاد إلى مكة، دخل في جوار المطعم بن عدي، أقام ما أقام، ائتمروا في دار الندوة، ودار الندوة مبنى بناه قصي بن كلاب جد النبي، هذا المبنى موضع للمشورة، شمالي الكعبة أمام الميزاب، هذه من الأمور التي فعل قصي. اجتمعوا يتدارسون وضع محمد، هذا محمد سفه أحلامنا، سب آباءنا، فعل ما فعل، التمسنا من عمه قبل أن يموت التماس: أدعو ابن أخيك محمد، إن أراد ملك ملكناه، أراد مال أعطيناه، أراد نسوة جمال زوجناه، ما رضي محمد، ماذا نفعل به؟ ائتمروا على أن يثبتوه أو يقتلوه أو يخرجوه كما قال الله: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يخرجوك أو يقتلوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وحضرهم شيطان إبليس لعنة الله تعالى عليه، وتلبس بصورة رجل من نجد لأنه الشيطان المريض. لم يقولوا شيء إلا وقال لهم: هذا لا يصلح محمد، إذا نفيتموه يجد أقوام وجماعة، وهو فصيح اللسان جيد العبارة يسرب العقول، بعد ذلك يؤلف جماعة ويأتون يغيرون عليكم، هذا ليس لكم برأي، هذا قول الشيطان أبو مرة لعنة الله عليه. إذن نربط نحبس له جماعة وقوم يحلون رباطة، ويأتي محمد. خرج أبو جهل فرعون هذه الأمة برأي، هذا الرأي أننا نخرج من كل قبيلة شاب، هؤلاء الشباب يأتون في يوم واحد في وقت واحد في ساعة واحدة يضربونه ضربة رجل واحد حتى يتفرق دمه في القبائل، فلا تستطيع بنو هاشم أن تأخذ بالدار وبالحق. فقال لهم أبو مرة عليه لعائن الله: هذا هو الرأي، خذوا بهذا الأمر. اجتمعوا أتوا بالشباب أحاطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة ليقتلوه، أعلم الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم الأمر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن يبيت على فراشه، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى طيبة الطيبة. نال النبي ما نال من العذاب والله به عليم. أما الفقراء، أما الغرباء الذين هم ليسوا من أصول مكة، أصابوهم بما أصابوهم به من العذاب. بلال يؤتى به في وقت الرمضاء حرارة، عبد لامرأة من بني أمية، وقت الظهيرة يأتون ببلال رضي الله تعالى عنه ويلقونه في الرملة الحارة، ووجهوا مكة كما تعلمون، ويأتون بالصخرة العظيمة ويضعونها على صدره حتى يرتد، وهو يقول: أحد أحد، حتى يسيل الشحم عليه رضي الله عنه. أما عمار وياسر وأم عمار أم عمار عذبوها بأنواع يستحي المرء أن يتلفظ بها، يأتون بالسيخ يحمى في النار يضعونه في موضع عفافها، دناء ما بعدها من دناء، وقسوة ما بعدها من قسوة، وبعد عن الله تبارك وتعالى ما بعده من بعد، نسأل الله العافية والسلامة. كل هذا لما؟ لأنهم قالوا لا إله إلا الله، ما ضربوا أحدا، ما سلبوا مال أحد، ما تعرضوا لعرض أحد، وإنما قالوا لا إله إلا الله، نحن لا نعبد إلا الله، نصلي نصوم نتوجه إلى الكعبة نعبد الله، هذه الأصنام التي نحتت والتي صنعناها بأيدينا لا تستحق أن تطلب، لا تنادى، لا نعتقد أنها تنفع أو تضر. إذا ما دليلكم يا جماعة؟ قالوا عندنا دليل. ما هو الدليل؟ الدليل: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هذا دليل عاقل يقول هذا الكلام؟ أبي سرق، أبي اغتصب، أبي عمل ما عمل، أنا أقول ما عمل أبي هو الحق والصواب، أنا أمضي عليه؟ أما أعطانا الله جل وعلا عقولا نميز بها بين الحق والباطل؟ إذا وجدنا من قبلنا عمل عمل هذا العمل لا يرضاه الله تبارك وتعالى نبتعد عن هذا العمل ولا نعمله. الحق لا يعرف بالرجال، وإنما يعرف الرجال بالتمسك بالحق. لو وجد عالم أعلم خلق الله على وجه الأرض. قال قول أو فعل فعل، وتبين أن هذا القول أو الفعل معارض مخالف لكتاب الله وما جاء به رسول الله، والله يجب علينا أن نطرح هذا القول، لأن الذي قال هذا القول ليس معصوما. العصمة لله، العصمة لأنبياء الله ورسل الله تبارك وتعالى، وأما غيرهم غير الأنبياء والرسل يقولون ويعرض كلامهم، تارة يصيبون وتارة يخطئون. الحاصل ما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. لهذا نادى الله جل وعلا هؤلاء العباد الذين شهد الله تعالى لهم بالإيمان، لأنهم شهدوا لله بالوحدانية، ولأنهم أقروا لله تبارك وتعالى بالألوهية، ولأنهم ما بالوا بأي عذاب أصابهم. خرجوا إلى الحبشة مرة فارين بدينهم، بلغهم أن قريشا دخلوا في الإسلام، عادوا إلى مكة وإذا بالأمر خديعة، أقاموا ما أقاموا، اشتد بهم العذاب ثانية، استاذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يعودوا إلى الحبشة، عادوا إلى الحبشة، وكان ذهابهم إلى الحبشة في أول الأمر بتوجيه من رسول الله. الإسلام ذهب إلى الحبشة قبل أن يتمكن في المدينة، وقبل أن يتمكن في أي موضع في جزيرة العرب. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا إلى ملك لا يظلم عنده أحد، ملك الحبشة. ذهبوا إليه، ضيفهم، أكرمهم. ولما ذهب مندوبان عمرو بن العاص ورجل آخر يريدان أن يعيد المسلمين المؤمنين، عقد لهم ملك الحبشة مجلس. ما رضي بأن يعيد جعفر ابن أبي طالب ومن معه من المؤمنين مكبلين مربوطين، هيا أخرجوا من بلدي، لا، قال نضعنا نعقد مؤتمر. حضر جعفر، حضر عمرو بن العاص رفيقه اللذين بعث بهما أهل مكة، وعندما بعثوا بهذين الرجلين أتوا بهدايا كبيرة عظيمة مما يريده العرب، وزعوها على الأباطرة والكبار والخسس والرهبان. هذا الملك العظيم الذي شهد النبي له بالإيمان عقد المؤتمر، وسمع من جعفر وسمع من عمرو ابن العاص، ولما قرأ عليه جعفر ابن أبي طالب سورة مريم، بسم الله الرحمن الرحيم، كاف آم يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قرأ الآيات التي تتعلق بمريم، وأن مريم أمة الله، عبد جارية لله، مملوكة لله، وأن عيسى عبد الله وليس بإله ولا ابن الله. هذا الذي يعتقده المسلمون، وهذا الذي أنزله الله في هذا الكتاب. قاطع رأسه وأخذ شيئا من الأرض هذا الملك الحبشي، وقال لم يزد هذا في عما في الإنجيل ولا مثل هذا، يعني الذي في الإنجيل هو الذي جاء بمحمد. وقال للقوم اذهبوا فأنتم سوء، يعني أحرار، اعملوا ما شئتم في بلدي. رضي الله تعالى عنه، وجزاه الله تعالى عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. ولذا لما مات على الإسلام كافأه رسول الله، أعلم الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأن النجاشي مات، خبر من الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم نعاه، بمعنى أخبر الصحابة بأن أخا لكم وهو فلان الحبشي مات. وخرج الناس وصلوا على النجاشي الحبشي في مصلى الجنائز، لأن الإسلام ليس عنده فارق، الكل سواسي عند الله، أكرمكم عند الله أتقاكم، ما في هذا حبشي وهذا هندي وهذا بخاري وهذا إفريقي الذي فيه لا إله إلا الله من قالها كان له ما لنا وعليه ما علينا. هذا هو الإسلام الذي ارتضاه الله جل وعلا للخلق. ولهذا لو قرأنا التاريخ لوقفنا على العجب العجاب. الجيل الذي رباه النبي محمد وغرس الإيمان في قلبه، اسمعوا بعض الصور منه. مصعب بن عمير، مصعب بن عمير يشهد غزوة بدر ويجد رجلا من الأنصار قد أخذ بأخي مصعب، مصعب يرى أخاه الكافر مربوط مقيد، فيلتفت مصعب إلى الرجل الأنصاري ويقول له أشدد وثاقه، اربط ربط محكم، فإن له أم عندها مال تفديه. الله، الإيمان تمكن من القلب، فإذا تمكن الإيمان من القلب أحدث شيء عظيم لا يتصور. نظر إليه أخوه، هذه وصايتك بي أنا أخوك توصي بهذه الوصاية؟ قال لست أخي وإنما أخي هذا المؤمن المسلم. دروس يجب علينا أن نتلقاها ونعلمها، يجب علينا أن نتفقه فيها، يجب علينا أن نقراها حتى تتمكن من قلوبنا. أبو عبيدة يقتل أباه، أبو عبيدة يقتل أباه الكافر لأن أباه كافر. محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر مشرك، حضر غزوة بدر. أبو بكر غزوة بدر، حضر غزوة بدر. الولد بعدما أسلم قال لأبيه أنا رأيتك يوم بدر ولكنني انصرفت عنك، أنا كنت متمكنا من قتلك ولكن ما قتلتك، كرهت أن أقتلك. قال له أبو بكر والله لو رأيتك لقتلتك، والله لو رأيتك لقتلتك، لأنه قطع الإسلام بيني وبينك. الإسلام هو الجامع والإسلام هو المفرق. ولذا لا تجد في الإسلام إلا لا إله إلا الله، لا تجد في الإسلام إلا مسلم. خرج النبي بلغ إلى الروحاء، الموضع الذي نقول له بير الراحة، خطأ، الروحاء، وإذا بجماعة وافوا رسول الله. قال لهم النبي من القوم؟ قالوا المسلمون. لا، نحن عشيرة كذا وجماعة كذا ومن فخذ كذا، لا، نحن المسلمون. هذا جوابه، يعتزون بالإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. قالوا ومن أنت؟ أنت سألتنا من؟ ما قلنا لك كذا وكذا، قلنا نحن المسلمون، ومن أنت؟ قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اغتنمت الفرصة امرأة جليلة كانت في محفتها أودجها، فأخرجت طفلا صغيرا رضيعا لها وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر، صلى الله على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فهم قد عذبوا ومسهم العذاب الشديد. فالله جل وعلا أرشدهم إلى أن يهاجروا وإلى أن يخرجوا من مكة إلى غيرها من البلاد، وقال يا عبادي الذين آمنوا، يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة، إن أرضي واسعة، ليس المقر هو مكة فقط، وأن الله لا يعبد إلا في مكة فقط، إن الأرض واسعة. ولهذا قال لهم النبي اذهبوا إلى ملك الحبشة، فذهبوا مرتين، إن أرضي واسعة، لا تظلوا في مكان الذل، لا تظلوا في مكان الذل، في مكان الاحتقار، في مكان التعذيب والإيذاء. اخرجوا، انطلقوا، تعبدونني حيثما كنتم. ولذا قال الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه: إن الأرض لا تقدس أحدا، إن الأرض لا تقدس أحدا، وإنما يقدس الإنسان عمله. أنت اعبد الله حيثما كنت، عبدت الله في المدينة، عبدت الله في مكة، عبدت الله في الهند، في السن، في الشرق، في الغرب، اعبد الله. فالأرض لا تقدس أحد. رئيس المنافقين عبد الله بن أبي وعذبه الله. ونكتفي بهذا القدر إلى الغد إن شاء الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.